السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بركة ونور وهدى ورحمة، والتي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمثال خلاصة الرسالات السماوية، يعني خلاصة معاني الوحي موجودة في هذه الأمثال. بل إن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس أنه لا يهلكهم حتى يوضح لهم هذه الأمثال، كما قال سبحانه وتعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالأمثال تكون قبل الإهلاك، يعني حتى يكون الأمر في غاية البيان وفي غاية الوضوح. الله سبحانه وتعالى امتن على البشر وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى أن هذا المثل أو هذه الأمثال من النعم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيانا وتوضيحا تقبيحا وتحسينا تنفيرا وتقريبا للمعاني. الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال فجعل هذه من النعم العظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل أيضا تصريف الأمثال في القرآن، كما قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني ما منع الناس أن يؤمنوا إلا بعد وجود الأمثال إلا هذا الجدل، إن هو إنسان مجادل. يعني المثل بيخلي الدنيا في غاية الوضوح، في غاية البيان، إن هو بقى الأبيض أبيض والأسود أسود، بقى الحق حق والباطل باطل، بقى الهدى هدى والضلال ضلال، بقى النور نور والظلام ظلام. يعني أمثال توضح المعاني، تبين المعاني. الله سبحانه وتعالى هو العليم، الله سبحانه وتعالى الرحيم، الله سبحانه وتعالى الحليم، الله سبحانه وتعالى النور، الله سبحانه وتعالى الكريم، الله سبحانه وتعالى الهادي الذي يهدي الناس بهذه الأمثال. عشان كده الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال كيف شاء. يعني الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما هم المشركين، لما النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذبابة ومثل البعوضة، المشركين بدل ما يفهموا طبيعة المثل والمعنى في المثل ويتفكروا فيه، قالوا: هو معقولة أن يكون فيه إله يضرب مثل ببعوضة؟ وبدأوا يتكلموا عن مثل هذا، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. إن ونزل قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بأي مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هادي، الله سبحانه وتعالى يبين لنا الحق من الباطل. فالله سبحانه وتعالى يجعل المعنى في غاية الوضوح. الناس ليه ما بتعرفش تضرب الأمثال؟ لأن هي ممكن يكون ما عندوش العلم الكافي اللي يعرف يشبه أو يمثل الشيء أو يوضح الشيء أو يأخذ منه العبرة من الشيء. عشان كده ربنا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، مع إن الله سبحانه وتعالى ضرب هو نفسه سبحانه وتعالى مثل له سبحانه وتعالى لعبوديته، وقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وربنا سبحانه وتعالى مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس لا تستطيع أن تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا عنه عليه السلام لما جم يمثلوه قالوا عليه شاعر ومجنون وساحر، فربنا قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أن الله سبحانه وتعالى عتب عليهم أنهم لا يستطيعون ضرب الأمثال ولا يستطيعون الأمثال، لأنهم جهلاء، لأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يعلمون، لأنهم لا يعرفون حقيقة الأشياء، أو لا يعرفون أن يمثلوا حقائق الأشياء. يعني بيضرب المثل على الحاجة اللي هو عايزها، مش الحاجة الحقيقية التي هي حق في ذاتها، كما قال الله سبحانه وتعالى. فأمثال القرآن يا جماعة محتاجة مننا يعني مجهود شوية، محتاجة أن احنا نفكر شوية، محتاجة أن احنا نبذل فيها وقت شوية، محتاجة أن احنا نقرأ فيها كتير، نتعاون مع بعضنا البعض، اللي عنده معنى جديد اللي قرأ فيها حاجة ثوروا الأمر، تدبروا الأمر موضوع الأمثال مسألة في غاية حقيقة يعني في غاية الأهمية، وحقيقة هو خلاصة نستطيع أن نعبر بها من كتاب الله سبحانه وتعالى إلى حياتنا. الناس اللي لما كانت بتضرب الأمثال كانت بتضرب الأمثال غلط، لكن أمثال القرآن كلها حق، كلها نور، كلها في غاية الدقة، كلها في غاية الإحكام. يعني شوفوا ضرب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، لما جاءوا يضربوا مثل ضربوا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم غلط، ضربوا مثل لربنا سبحانه وتعالى غلط، ضربوا مثل لأنفسهم والبعث غلط، لكن الله سبحانه وتعالى لما ضرب الأمثال كانت هذه الأمثال في غاية الإحكام. تعالوا النهارده بقى ناخد مثل من الأمثال، يعني أمثال القرآن عظيمة قوية جدا مهمة جدا محتاجة مننا أن احنا فعلا يعني نقف معها وقفات ووقفات. وإن شاء الله ما يكونش ديت السلسلة الأخيرة في أمثال القرآن، أو إن شاء الله ما يكونش ده آخر جهدنا في أمثال القرآن. الموضوع محتاج فعلا مزيد بحث، ومحتاج مزيد تدبر، ومحتاج مزيد قراءة، ومحتاج مزيد علم، ومحتاج تثوير، لأن العبور من واقع القرآن إلى واقع هذه الحياة يحتاج إلى عقول. فبذلوا عقول زي ما احنا الناس بتبذل عقول في ماجستير ودكتوراه في الهندسة وفي الطب، وخير العقول بتروح في أمور كثيرة جدا من الأمور الحياتية. إحنا كذلك محتاجين يبقى عندنا عقول بتبذل في كتاب الله سبحانه وتعالى، عقول بتتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، شباب بيتعلموا كلام الله سبحانه وتعالى، بيتعلموا عند أهل العلم، وبيتعلموا من كتب التفسير، وبيتعلموا في مسالك العلم التي أرادها الله سبحانه وتعالى والتي وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة نقف مع مثل من أبلغ أمثلة القرآن، من أجمل أمثلة القرآن، مثل الحيوان. مثل الحيران، واحد حيران، مثل سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل العظيم في كتابه الكريم. تعالوا نشوف المثل ده بإيه المعنى وإيه المغزى منه وإيه العبرة اللي فيه. بداية المثل في سورة الأنعام، ولا يخفى أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومكة حال استضعاف، وكان الناس أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الهجوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الهجوم بالقوى المادية، بالإزاء، بالتعذيب، بالتضييق، بالحصار الاقتصادي، بالحصار الاجتماعي. قال لهم ما تجوزوش أي حد مسلم مع محمد بن عبد الله، ما تبيعوش، ما تشتروش معهم، بالتشهير والإعلام، والشعراء بيتكلموا عليهم في كل مكان، الشعراء يتبعهم الغاوون، والقوى الإعلامية الشديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدأوا يتكلموا على ده كذاب وده ساحر وده شاعر، وبدأوا يعملوا إشاعات حول مش بس في مكة، ده بره مكة كمان، وبدأ يوصلوا إلى كل القبائل اللي حوالين مكة، وبدأ كل التجارات اللي جاية من بعيد، حتى الناس دي يقفوا على باب مكة يقولوا أي حد داخل، عارفين الناس اللي هو بيرحب بيقول له في خبالك في واحد عندنا بيعمل كذا وكذا، اوعى تسمعوه، اللي هو قوة إعلامية وقوة اقتصادية وقوة اجتماعية، عاملين ضغط شديد جدا. لكن هذا لم يقف عند هذا، إنما أيضا هم قرروا إن هم يعملوا إيه، قرروا إن هم يدعو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا إن هو رايح يدعو الصحابة، رايحين يدعو أبو بكر الصديق، يعني قرروا إن هم يعملوا جلسات غسيل دماغ وجلسات دعوة. دعوة لإيه بقى؟ دعوة لترك الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والعودة مرة أخرى إلى دينهم، قيل إلى دين المشركين وقيل إلى دين أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي تسبقها، قال: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تكافئ هؤلاء ولا تعاقب هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. دينه لعبة، دينه بيغيره كل يوم، دينه تلهي، دينه كده حاجة في حياته كده فولكلور، حاجة ظريفة كده، دينه هو بيخترعه وبيعمله وبعدين يغيره براحته. قال: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، يعني وذكر بالقرآن، يعني ذكر بالقرآن، يعني قل لهم بهذا القرآن. قال: وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يعني ايه تبسل؟ يعني في تقريبا 8 معاني في تبسل. خلينا بس ناخد المعنى السريع، ان هي ان تترك، يعني تترك لنفسها، يعني تترك للعقاب، لان الله سبحانه وتعالى لا يحميها ولا ينصرها ولا يتولاها. لماذا؟ لانها كسبت ذلك، لانها اختارت هذا، اختارت ان الدين يبقى لعبه وله، اختارت ان الدين يكون بمزاجها. قال تعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يعني لو حاولت النفس دي اللي هي أبسلت، يعني تركت، يعني سلمت، يعني استسلمت، يعني هي استسلمت أو هي لم تجد لها من يحميها. قال وإن تعد هذه النفس إذا ألقيت في جهنم وأرادت أن تفتدي، أو ألقيت في عذاب الله سبحانه وتعالى وأرادت أن تفتدي بكل أنواع الفداء لا تفدى. قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. يعني المعنى ده خطير قوي، اللي هو أنت اخترت وأنت بتأخد ناتج اختيارك. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى واحد أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جاله واحد صاحبه حضر درس النبي صلى الله عليه وسلم، سمع القرآن، وبعد كده جاله واحد صاحبه بعد ما هو سمع وأسلم وبقى له صحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاله واحد صاحبه وقال له إيه الدين ده؟ أقول لك على دين أحسن منه. وبدأ يلقي عليه شبهات، شبهات في الرسالة نفسها، وشبهات عن الله سبحانه وتعالى، وشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتكلم عن ربنا، واتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم، واتكلم على القرآن، على الوحي نفسه. ودايما ده متكرر، يعني دايما هم لما بيجوا يعملوا شبهات، يا اما شبهات الحادية عن الله سبحانه وتعالى، يا اما شبهات بقى عن السنة وكلام، يا اما شبهات عن القرآن بقى وتناقض القرآن، ويعودوا يتكلموا كلام كله تخريف، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده من اوجه اعجاز القرآن انه محكم، انه ليس فيه اختلاف. فالشاهد إنه بدأوا يعملوا ده، وبدأوا يروحوا للصحابة ويتكلموا مع الصحابة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل يوضح لنا ما في داخل نفس هذا الإنسان الذي تلقى دعوتان، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهي دعوة الحق، ودعوة أخرى هي دعوة هذا الرجل الذي جاء إليه ليقدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الرجل ده جوه ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى شبه هذا المثل بمثل ايه بقى؟ بمثل واحد في منحدر، منحدر من اسفل الى اعلى، وهو طالع، طالع من الاسفل اسمها الهاوية، يعني الوادي السحيق، حاجة تحت خالص خالص خالص، وطلع الباشا خطوتين وهو ماشي في الطريق، حصل ان هو فقد جزء من ثقته، من يقينه، فمثل به وهو يمشي من اسفل الى اعلى، وهو يقف فينظر الى اسفل فيجد من يناديه ويقول تعالى. هو من جواه هواه، عاش هنا، اتولد هنا، حب هنا، حب هذا الوادي السحيق، هواه يميل إلى أسفل، لكن عقله وقلبه يميل إلى أعلى. يعني هو عايز يطلع بعقله وقلبه، هو عارف إن ده الصح، ولكن هواه ونشأته ورغباته عايزاه يبقى تحت، فينظر تحت وينظر إلى أعلى، تحت من يدعوه تعالى، تعالى إلينا، من داخل نفسه نداء تعالى، تعالى إلينا. هو هنا في صراع، هنا تعارض الحيرة، سموها تعارض الإرادات، يعني عنده إرادة بتعارض إرادة. وفي أعلى الناس طلعت وكملت ومشت وبيقولوا له تعالى كمل، هذا حق، الراجل ده حيران يا ترى يروح مع الناس اللي بتقول ان ده الدين غلط وان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم غلط وان هدي النبي صلى الله عليه وسلم غلط وان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غلط وان هما اللي فاهمين الدين وهما اللي عارفين الدين وان الوحي غلط ولكن هما اللي عندهم عقول اعلى وهما اللي عندهم قوة اقتصادية وعندهم قوة مادية ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان ذلك حق ان شرح له صدره. ويجي معنا مثل بعد ذلك في تعارض ضيق الصدر وانشراح الصدر. فهنا المثل ده ربنا سبحانه وتعالى ضربه لهذا الحيران، حيران في القرار، حيران في الخروج من الهاوية، حيران في قرار الخروج من هوى النفس ورغبة النفس. يا ترى أكسر نفسي، يا ترى أخرج من الهاوية ولا كمل؟ قرار صعب. هو عليه أن يسلك الطريق، عليه أن يستمر في الصعود. هذا المثل، مثل من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره بعد أن كان مسلما، أو مثل من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، رجل يدعو الناس إلى ذلك بعدما أسلموا. يعني في قولين في أو أكثر من قول فيه، المثل ده مضروب لمين؟ هل ده مضروب للداعي، للدعاة الضلالة اللي هي دعاء على أبواب جهنم وفي مقابل دعاة الحق، وهذا الرجل بينهم حيران، ده بيقوله ده دين وده بيقوله ده دين، أعمل إيه؟ أروح فين؟ أو مثل للرجل الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستهوته، هقول الوقت مفردات المثل، استهوته قيل من الهوى وقيل من الهاوية. من الهوى هوى النفس، والهوى عكس الوحي، يعني من أضل ممن اتبع هواه. الهوى ده ما عبد شر من الهوى، الهوى ده مصيبة، اللي هو قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي عكس الهوى، إن واحد عايز يمشي على هوى الناس، الناس بترفض اتباع الوحي إما لهوى الفرد أو لهوى المجتمع، يعني إما لعادات وتقاليد المجتمع وأهواء الناس يقول لك ما ينفعش نخالف الناس، وإما لهوى الفرد، هو هوا مش جايب، لو ما أقدرش أتحجب، ما أقدرش أعمل، ما أقدرش مش عايز أسكت على الواقع كتير، هو مش قادر، يعني هو مش عايز، لأن هو دماغه كده طلبت كده، مزاجه مش جايب ده، فبالنسبة له دينه هو دماغه، هو رئيس جمهورية نفسه في دينه، هو ما عندوش أي، طبيعي أن كل الناس لها إرادة، هو إرادته هو وهو اختياره هو، لكن هو بقى بيطوع الدين عشان يبقى هو الدين على قده بس. يعني في فرق ان انا بنقل للدين وفرق ان انا الدين بينقل لدماغي. هو قرر ان هو الدين ينقل لدماغه، هو بيحلل اللي هو عايزه وبيحرم اللي هو عايزه، كل حاجة هو بيعملها هو بايه يعني اللي هو لا يعرف معروف ولا ينكر منكر الا ما اشرب من هواه، يعني اصبح هواه هو اللي ايه، هو اللي بيقوله ده معروف ده منكر بس كده، اللي هو لو بيشرب خمرة يقول لك اه دي حلال، ليه حلال؟ هو هيطلع لها حاجة، هو عارف هيعرف يجيب لها حاجة. فهنا هذا المثل ضرب لهذا الحيران في أخذ القرار، كمثل من صعد من أسفل إلى أعلى، ترك الهاوية وانطلق، وهو في الطريق توقف لشيء ما، وهناك من يدعوه إلى أسفل وهناك من يدعوه إلى أعلى، فإذا به تتعارض الإرادات، من إلى أعلى يقول له ائتنا إلى الهدى أتينا، ومن الأسفل يناديه هذا الماضي، هذه الحياة، هذه قوة المجتمع، هذه قوة النفس التي تأقلمت على الفساد والمعاصي والفجور، نعمل إيه؟ الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل يوضح حال الحيرة الذي فيها هذا الرجل مع أصحابه الذين يوضحون له الطريق ويشجعونه ويبينوه. لكن في نقطة هنا مهمة قوي، المثل وضحها في غاية الوضوح، إنه كان لازم ياخد القرار لوحده، إن محدش هياخد معه القرار، محدش هيشيله، محدش هيحمله، هو عليه أن يسلك الطريق. هو فقد الطريق وعليه أن يذهب. أصحابه بيقولوا له تعالى احنا هنقول لك الطريق فين، لكن انت لازم تختار، انت اللي لازم تمشي في الطريق، انت اللي لازم تبذل فيه، انت اللي لازم تصعد وتتعب وتكدح، انت اللي هتضحي، انت اللي هتتقرب الى الله سبحانه وتعالى، انت اللي هتدفع الثمن، انت اللي هتعطي وتتقي، انت اللي هتصلي وتصوم، انت اللي هتترك لله مش حد تاني. اهل الدعوة هيقولوا لك اللي بيترك لله بيدخل الجنة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هيقولوا لك ان هذا هو الهدى، وان الهدى معناه الاستسلام التام لامر الله سبحانه وتعالى. ما تراجعش على كلام ربنا، ما تراجعش على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. والتاني الشياطين تحت، شياطين الانس، هيقول لك تعالى، تعالى في معصية، تعالى في زنا، تعالى في ربا، تعالى في فجور، تعالى في تبرج، تعالى في عصيان، تعالى في فسوق، تعالى إلى نفسك وهواك، تعالى نعيش، تعالى نفجر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهو بيبص تحت وبيبص فوق، يا ترى هعمل إيه؟ الله سبحانه وتعالى ضرب مثل لحال هذا المتردد في هذا القرار، قرار الخروج من الهاوية السحيقة، قرار الخروج من هوى النفس إلى نور، إلى اتباع الوحي والهدى، هذا الحيران. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصراع بين الشهوات النفسية وبين اتباع الوحي، بين رجل تربى يتبع هواه في كل شيء اللي هو من هو صغير خالص، وهو يتبع هواه أبوه والد أبوه أمه بيقولوا اعمل ما تشاء. قيل أن هذا ضرب مثل لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق أسلم وأكبر أبنائه كان اسمه عبد الرحمن، فكان ابنه بيدعو أبو بكر الصديق وبينهاه هو وزوجته اللي هي زوجة الصديق إن هي تسلم وتستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق بيدعو ابنه. وقيل أم عائشة نفت ذلك وقالت أن هذا ليس بصحيح فلم ينزل فينا قرآن، لكن هذا من الأقوال الموجودة في التفسير. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قيل أن هذا مثل للدعاة على أبواب جهنم، وقيل أن هذا مثل لرجل الحيران بين بعدما سلك الطريق. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، يعني ما لا ينفعنا، البغوي والكتبي بيقولوا ما لا ينفعنا إن عبدنا ولا يضرنا إن تركناه، يعني إن هو لو إحنا عبدنا مش هينفعنا، اللي هو واحد بيعبد دماغه وبيعبد هواه. يا جماعة من أعظم خصائص الله سبحانه وتعالى، خصائص الرب، أنه ينفع ويضر، أنه يسمع ويجيب. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تخيل واحد بيعبد حد هو لو راح ما جحش جاب ذهب طلب منه هو لا ينفعه ولا يضره، طب هتعبده ليه إذا كان لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه؟ قال ولا يضرنا إن تركناه ونرد على أعقابنا. الرازي له كلمة جميلة قوي في التفسير الآية دي، في الجزء ده من الآية، بيقول ليه عبر بأنه هو بعد ما مشي مجموعة خطوات من الهوية أو من الهوة السحيقة إلى أعلى، ليه عبر أن ده رجوع؟ يعني ليه ما قالش ده ماشي الأمام وده التاني هو الرجوع؟ ليه عبر أن ده رجوع؟ ليه قال الله سبحانه وتعالى ونرد على أعقابنا؟ قال سمى الانتكاس رجوع، لأن الإنسان يرتفع بالهدى، يرتفع بالعلم، يرتفع بالإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكأنه لما أراد أن يرجع كأنه يرد على عقبه. يرد على عقبه ده مثل اللي راجع خائبا، يعني واحد مشي في طريق وعايز يوصل لحاجة في الآخر إيه؟ رد على عقبيه، يعني رجع خائبا. قال ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، يعني هو راجل مشي في الطريق واهتدى وبعدين جاله واحد قال له لا لا لا الكلام اللي انت فيه ده غلط، الدين اللي انت بتقوله ده مش صحيح، انا هقول لك على الدين بقى التاني. والدين بتاعه بقى ده لهوا ولعبة، يعني يا جماعة سيبكم من اللي بيلعب بالدين، اتركوا اللي بيلعب بالدين، بلاش لعب بالدين، الدين ليس تلهي. تلهي ده اللي هو ايه؟ يقول لك الدين افيون الشعوب، ده يعني تلهي، يعني حاجة يتلهى بها الشعوب حتى تكف عن كثير من مطالباتها التي لا يريدها منها من يحكمونهم. ان هنا ده يقول لك احنا لازم الدين يستعمل، ده التلهي بالدين، او الدين لعب، اللي هو مسألة ان واحنا هيجي معانا مثل حياة الدنيا لعب، يعني ايه لعب ويعني ايه له. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعك من هذا الذي اتخذ دينه لعبا ولهوا. الدين حق، الدين وحي، الدين فصل ليس بالهزل، الدين نور، الدين هدى في طريق مظلم. علينا أن نتبع الدين، اتباع ده مسألة عليها ثواب وعقاب، عليها حساب، عليها جزاء. يعني موضوع مش موضوع أن أنا بمزاجي وروح وأجي أي حاجة وشوية كده. يا صديقي أنت ستحاسب، كل سيحاسب على نفسي، على كلماتي، على نظراتي، على مجهودي، على ماله، فعليك أن تنظر وتفكر. قال الله سبحانه وتعالى ونود على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا المثل بقى مثل الراجل اللي هو هيود على عقبه ده، ليه هينزل بعد ما كان طلع شوية بعد إذ هداه الله هينزل ويود على عقبه ليه بقى؟ لأن هناك من يدعوه إلى أن يترك ما هو عليه. يقول لك ده مثل لقنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، أي حد من دعاة الباطل يجي يتكلم معاه يقول له إيه؟ يعني ردوا على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته. خلاص هو فهم، ربنا سبحانه وتعالى فهمه ان في ناس هتيجي تدعوك الى الباطل باسم الدين، باسم اللعب بالدين، وهو حقيقة بيلعب بالدين وبيلعب بالدين، فهيجي يدعوك الى الدين، الى تلك الدين باسم دين اخر. وهيجي معانا في العنكبوت، في فتن العنكبوت اللي هو قال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال له بس امشي ورايا وانا وزرك عليا ما تقلقش. يعني متخيلين ده ان انت واحد يقول لك انا وزرك عليا؟ قال الله سبحانه وتعالى إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ده مفتري، إزاي أنت تقول ده؟ هو في حد يملك أنه يحمل وزر حد؟ قال الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس تزر الوزر ده اللي هو الذنب، يعني اللي هو الثقل، لا تتحمل وازرة يعني نفس وازرة وزر أخرى، يعني ثقل حمل أي نفس أخرى، كل واحد يحسب على نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو بيقول له بقى اتبع وانا بس انا هشيل وزرك ما تقلقش عليا، انا اللي شايلها. منين الناس يعني اللي عايز يتخلص من التكاليف الشرعيه يقول لك والله خلاص بقى هو فلان هيشيلها. يعني ايه فلان هيشيلها؟ انت لك عقل وعليك ان تفكر، عليك ان تحسن. حتى اذا احنا مقلدين علينا ان نحسن. طب احنا هنقلد مين؟ يعني انا خلاص والله يا جماعه انا مش عارف، انا مش بعرف انظر في الادله ومش بعرف الحلال والحرام، عايز اقلد شيخ. طب هقلد مين؟ من تثق في علمه ودينه، يعني مين تثق في تقواه ان هو عنده امانه مش هيلعب بالدين، ومن تثق في علمه. هؤلاء ذهبوا الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هؤلاء ذهبوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم دعكم من هذا الطريق وعليكم ان تعودوا مره اخرى ادراجكم الى ايه؟ الى طريقنا والى حياتنا. هذه الطريقة وهذه الحياة ربنا سبحانه وتعالى سماها إيه؟ سماها هو، وسمى الميل داخل الإنسان إلى النزول إلى هذه الهوة الصحيقة هوى، وسمى هؤلاء الذين يدعونهم شياطين، ده شطان. قال الله سبحانه وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هنا نقطة توضيح ان الهدى هو الوحي. هنا في بقى مثلين او في قولين. ابن عباس بيقول له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، يعني اصحاب الشر بيدعونه الى طريقهم ويسموا الطريق هدى. متخيلين القول يوصل لحد فين؟ ان هما بيسموا اللي هما بيعملوه ده هدى. يعني ربنا قال استهوته الشياطين وهما بيقولوا لا ده الهدى. الطبري رد في هذا الأثر يعني وقال أن هذا القول مرجوح لأنه ليس حكاية عنهم إنما حكاية عن الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو من قال إلى الهدى أتينا، وليس هذا من قولهم. فده معناه أن الذين يقولون إلى الهدى أتينا ده مين؟ ده الناس اللي فوق اللي بيقولوا إيه؟ اطلع كمل، وهو حيران يعني متردد يعني عنده تعارض الإرادات بينما يدعونه إلى الدين وبينما شهوات نفسه، بين أصحابه، بين مجتمعه، بين البيئة التي نشأ فيها والعادات التي تربى عليها والأشياء التي يحبها وبيحبها. يعني هو بيحب الحرام، في حاجات بيحبها وعليه أن يتركها أو يتدرج في تركها أو يفعل الطاعات ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تركها، لكن هو حقيقة فعلا في حاجات هو بيحبها، هي معصية بس هو بيحبها، هو نشأ عليها وتربى عليها وعليه أن يعالج ذلك. ربنا سمى ده حيرة، تردد في الإرادات. قال حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، حاله وحال مجتمعه ونفسه وطريقته في هذه الحيرة، وأصحابه يدعونه إلى الهدى يقول له تعالى كمل، بيطلبوا منه أنه يكمل ويقولوا له ائتنا أنت تيجي. يبقى من الفوائد المهمة جدا يا جماعة أن إحنا الطريق ده لازم أنت تمشي فيه، يعني مش هينفع أن أنا إيه واحد يقول لك والله والله لا منتكس، ليه أصلا الشيخ فلان عمل كده وغزني والله العظيم ما أنا منتكس. هو أنت لو انتكست مين هينتفع يعني؟ ما تنتكس، هذا اختيارك أنت. لو واحد يتضايق مثلا من شوية أهل ديانة أو مثلا أهل علم أو شوية دعاء إلى الله أو مجموعة أو أحد أصحابه مثلا المؤدبين أو الملتزمين أو اللي بيدعوه إلى الإسلام ويقول لك والله لا رايح أشرب حشيش، ما تروح. هو مين قالك إن أنت لما تروح أنت بتضرهم ويقول لك عشان أغزكم؟ ما تغزهم حبيبي، أنت تختار لنفسك من أحسن فلنفسي ومن أساء فعليها، أنت تختار حياتك، أنت تختار مصيرك، هذه نفس تبسل بما كسبت، أنت من ستترك لكسبك، أنت من ستحاسب على كسبك. قال الله سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى. يعني إذا كان هؤلاء على قول بقى الأولاني او قول ابن عباس، في ابن عباس له روايتين في اولو تفسيرين في هذه الايه في هذا الايه هذه الايه، اذا القول الهدى هنا ان الهدى هنا ان الاصحاب هم اصحاب الشر هم من يقولون له الى الهدى اتنا، هيبقى ده رد عليهم قل ان هدى الله هو الهدى. لو كان هو اصحابه اللي فوق هم الاهل الحق هم اللي بيقولوا الى الهدى اتنا، فده استمرار ان عليك ان تفهم انهم اذا كانوا شككوك في طريق الهدى فان الوحي هو الهدى، أن عليك أن ترجع إلى الوحي. الطبري كان له معنى خطير في الآية دي، بيقول إيه في المقطع ده في الجزء ده بيقول إيه؟ بيقول إن هدى الله هو الهدى، أي أن الإنسان لن يهتدي إلا بالله، فعليك أن تلجأ إلى ربك دعاء ونداء واستغاثة ومناجاة وتقربا. يعني أنا مش عارف، فارفع إيدك وقول له يا رب ديني، اسجد وقول يا رب اهديني، أنه لن تنجو إلا بالله، أنه من يهدي الله فلا مضل له. إنك أنت هنا في الحالة دي أنت بتقول له يا رب أنا محتاجك، اللي هو لو انت مش عارف كل ان هدى الله اي هدى الله وحده لا شريك له هو الهدى، يعني من هداه الله عرفه الطريق، فعليك ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى ولا تحتار. قال وامرنا لنسلم لرب العالمين، يعني هذا الهدى مبناه كله على الاستسلام. احنا النهارده يا جماعه لو احنا هندي ملخص للعصر اللي احنا فيه هنقول ايه؟ هنقول طغيان العقول، هنقول عبودية النفس، ان الانسان بيعبد نفسه، ان الناس عقولها طغت، ان هو بقى اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم بيتكلم فيها يقول لك لا لا الكلام ده مش صحيح، انسان فقير عاجز ضعيف لا يحتاج الى ربه في كل شيء، لا يستطيع ان يقوم اصلا من مجرد ان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم هو لما يتعلم ويعلمه ربه الذي علمه البيان والذي قال له اقرأ والذي علم الانسان ما لم يعلم والذي علم ادم الاسماء كلها، بعد ان يعلمه الله سبحانه وتعالى يقول له رب لا لا لا انت كلامك مش صحيح، من انت ايها الانسان؟ ما غيرك ايها الانسان؟ انت احنا ليه كده؟ ليه الغرور بالعقول ده؟ نحن ضعفاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هنا ربنا بيقول أن الهدى هو الاستسلام لأمر الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، اللي هو الاستسلام التام، اللي هو إنما كان قول المؤمنين دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا. إن هذا ده معنى الدين، ان معنى الدين مبناه كله قائم على الاستسلام لاوامر الله، الاستسلام للوحي، انك انت عليك ان تستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى، عليك ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى هو القهار الذي يقهر العباد، الذي يحتاجه العباد، والذي هو قادر على العباد، ان الله على كل شيء مقتدر. هنا يقولوا مبنى ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الهدى بثلاثة أشياء: بالاستسلام التام اللي هو الإسلام، اللي هو يقولوا رجل سلما لرجل، هيجي معنا مثل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا سلما لرجل، هل يستويني مثلا، يعني يقولوا سلما يعني رجلا خالصا لرجل، يعني عبد عند واحد بس، فهو شغال مع واحد بس، او واحد تاني عبد عند شركاء متشاكسون، كل واحد يقول له انت عندك كذا، وكل ما واحد يقول له حاجه يعمل عكسها، فالتاني يتضايق والشريك يتضايق ويحصل نزاع الشركاء عليه. فهنا رجل سلما لرجل يعني رجلا خالص، يقولوا معنى الاسلام. كان شيخ الاسلام تيميه قال له كلام جميل في معنى الاسلام، قال على معنيان: المعنى الاولاني هو الاستسلام التام والخضوع التام لاوامر الله، والمعنى الثاني هو الاخلاص، انه خالص لله سبحانه وتعالى، اللي هو الله سبحانه وتعالى يدافع عن المخلصين ويحب أهل الإخلاص. فعبر عن الهدى بالإخلاص التام لله، وكأن النجاة من هذه الحيرة في الإخلاص، في الاستسلام، اللي هو أنا رب محتاجك، أنا رب عارف أنك على كل شيء قدير، يا رب اهديني. ثم قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. فعبر بعد ذلك عن التقوى اللي هي العبادات التركية، اللي هو اتقي الشيء أو اتقي المحارم، يعني واحد يتجنب أو يترك، أو وهو الذي إليه أقيم الصلاة، اللي يقولوا عبر بالعبادات البدنية أو بالعبادات الظاهرة بأعلاها وهي الصلاة، وعبر عن العبادات الباطنة بأعلاها وهي التقوى. قال: وهو الذي إليه تحشرون، أن الله سبحانه وتعالى أخبر العباد أنهم سيجازون على هذا الاختيار. طبعا المثل يعني مهم جدا. الملخص السريع يا جماعة، أن إحنا علينا أن نثبت على الطريق، استمر، اسلك الطريق وحدك. يبقى أول حاجة استمر، هيجي لك واحد يشاكسك في الدين، استمر، لا تحتار، اخلص وادعي، وكل ما تحس أن عندك مشكلة اسجد وقول له: يا رب أنا محتاجك، يا رب أنا ضعيف، يا رب علمني، يا رب بين لي، يا رب فهمني. يذكر ان ابن تيمية كان يقرأ في الآية 100 تفسير، ثم يقول: فأقوم فأبرغ وجهي في التراب، وأسجد بين يدي ربي، وأقول: يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني. هو بيقول بعد ما قرأت 100 تفسير في الآية، حاس ان انا في معنى جديد في الآية اريد ان اعبر به الى الحياة، لسه لسه لسه ما ارتويتش من الآية. فيفتح الله علي من معاني الآيات ما لم يفتحه علي من قبل. إن اسجد وقول: يا رب أنا محتاج، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا أروح فين، يا رب أنا فلان بيشككني أعمل إيه. الحاجة التانية، عليك أن تسمع كلام أصحابك من أهل الإيمان الناصحين المخلصين الذين يقولون لك: إلى الهدى أتنا، حتى لو دخل في هواك. دي نقطة مهمة، حتى لو دخل في هواك، حتى لو انت مش قادر، هو بيدعوك الى الخير، فاستجب للخير، خليك سهل قبول النصيحة، خليك سهل الانقياد. رقم ثلاثة، ودي مهمة جدا، عليك ان تعرف انك ينبغي ان تسلك الطريق وحدك، محدش هيسلكه معاك. يعني ده هيقول لك تعالى، وده هيقول لك تعالى، وحضرتك اللي هتختار، وحضرتك اللي هتختاري، وهتحاسبي على هذا الاختيار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي إليه تحشرون. ده اختيارك أنت، مش اختيار حد تاني، دي إرادتك أنت، ده علمك أنت، أنت اللي هتختار، يا إما أنها تطلع لفوق، يا إما هتستجيب للنفس التي من داخلها هوى، وللهاوية التي فيها أصحاب شياطين، إما أنك تستجيب للشياطين اللي بتدعوك من الخارج، وإلى هوى النفس الذي يدعوك من الداخل، وإما أن تستجيب إلى الصحبة الصالحة. لكن في الآخر خالص عليك أن تسلك الطريق وحدك. آخر حاجة، لا تحتار، فالله معك، لا تحتار، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في كيفية الموازنة بين البناء الفردي والجماعي، وما معنى أن يسلك الطريق أسلك الطريق وحدي، وكيفية التوفيق بين السير وحدي وبين وجود في بيئة إيمانية. لا هو انا لما اقول انت هتختار ده قرار، في فرق انك هتختار وبعدين هتروح بقى للبيئة اليمنية، هتروح الى اصحابك الى الذين يدعونك الى الهدى اتنا، لكن انت اللي هتختار. يعني ما تسيبش نفسك هم يشدوك، انت عليك انك تختار، بحيث ان هم لو فقدت منهم الطريق انت هتفضل تدور عليهم وهتفضل تبحث عن البيئة اليمنية. ده اختيارك انت، يعني القرار الرئيسي هو اختيارك. مش معنى انك هتختار الطريق انك تفضل ماشي فيه طول عمرك لوحدك، انك انت هتبحث بقى من سلك طريقا مر على اهله. يعني انت اخترت انك انت تتعلم القرآن، هتروح تتعلم القرآن فين؟ يعني في ملهى ليلي؟ ما انت اكيد هتروح بقى الجامع وهتبدا تنزل تشوف الشيوخ فين، وهتبدا تشوف البيئات الايمانيه فين، ومين اللي بيحفظ وبيحفظه ازاي، ومين اللي بيعلم وبيعلم ازاي، وايه المناهج الموجوده، وايه ما انت هتمشي بقى في الطريق. لكن هو في الاول خالص انت اخترت انك تحفظ القرآن، او اخترت انك تعلم القرآن. لو انت اخترت انك انت تصلي جماعه، او اخترت انك انت تصلي قيام ليل، فتبدا تسال يا جماعه ايه قيام الليل دوت، وعدده قد ايه، والنبي عصام كان بيصلي ازاي، وكان بيصلي امتى، وكان بيقرا فيه قد ايه، وكان وايه الحاجات اللي فيه مستحبات. بتبدا تشوف هتعرف ده منين، هتبدا تسلك الطريق. انت اخترت انك انت تتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فمساله ان انا ده مش معناه انك انت هتتبنى فردي، انا بقول لك انت هتختار فردي، لكن هتسلك الطريق كما هو الطريق. في اجزاء من الطريق مهمه جدا انك انت تسلكها. احنا عندنا مشكلتين، عندنا مشكله اللي بيفضل طول عمره مشدود، اللي هو يقول لك ايه، هو اعتمادي، هو مش عايز يتحرك الا اذا كان في ناس موجوده حواليه. لو ما فيش اي حد حواليه، لو ما فيش بيئه، لو ما فيش مجتمع، لو ما فيش حد جه قال له تعالى احفظ قران، وحد جه قال له تعالى في درس فقه، وحد قال له تعالى ده في مش، هو مش هيعمل اي حاجه، هو منتظر كده. وده عندنا مش فيه مشكله، ان هو ما اختارش. هو ده على نفس الطريقه. لو واحد قال له تعالى معانا بنتين، وواحد قال له تعالى ده في ليله ظريفه مش عارف في حته فنيه، وواحده كلمته قالت له ده تعالى ده احنا عندنا في معامله ممكن تكسب منها فلوس بالربا، هو برضه هو راجل يقول لك ايه، انا هو نيوترال، يعني هو اللي بياخده اللي بيلحق بقى. ده دي ناحيه فيها مشكله. على الناحيه الاخرى ان واحد عايز يكمل الطريق فردي، يعني هو مقرر ان هو كل حاجة في حياته مش عايز يحتك بحد، وده على خطر كذلك عظيم، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاجتماع وامرنا بالنمكس في البيئة الايمانية. في درس اسمه بيئة الايمان ممكن ترجع له، وكلام في هذا المعنى خطير جدا. الانبياء نفسهم طلبوا هذه البيئة. سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من اهلي، سيدنا ابراهيم طلب عندما اراد ان يبني الكعبة قال يا بني تعينني تعينوني على ذلك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، سيدنا عيسى كان يكون من أنصاري إلى الله. دول أكبر عزائم عبر التاريخ، يعني دول مش ناس عادية، ده دول الأكبر عزائم، دول أولي العزم من الرسل. يعني دي مش الأنبياء العاديين، ده دول الرسل، دول مش أفضل، دول أكبر عزائم من الرسل. ومع ذلك طلبوا البيئة الإيمانية، طلبوا الإعانة من البشر في مسألة طريق الله سبحانه وتعالى. ويعني من أوضح الأمثلة سيدنا موسى لما ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فمسألة إن البيئة الإيمانية مش لا تتعارض مع الاختيار. أنا لما أقصد إنك أنت لازم تختار، ده اختيارك أنت ليه الفردي، ان واحد اختار انه يدخل كليه الطب، هو بعد كده بقى هو مش هيبقى دكتور لوحده، هو هيدخل بقى الكليه، هم هيفهموه، هيحضر بقى راوندات وسكاشن ومحاضراته، وينزل المستشفى ويعمل تدريب، وبعد كده يتخرج، وبعد كده يتعرف، هو طريق هيمشي فيه. لكن هو مين اللي قال له اختار؟ وليه ما الاول ما كان قدامه انه يدخل مثلا تجاره وزراعه وهندسه وطب بيطري وطب اسنان، هو اختار ده او العكس؟ فارجو ان يكون الاجابه وصلت.